وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا إكرام الصالحين ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 48 من دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقبل أن أتابع الحديث في صلوات النوافل، عندي 3 أسئلة من الدرس الماضي. السؤال الأول: شخص كان يطوف في البيت فنعس فخرج من الطواف فنام ثم عاد، فماذا عليه؟ هل يجب عليه أن يعيد من الأول أم يتابع؟ الجواب أنه يتوضأ ويتابع، يعني إذا عمل 4 أشواط بقي عليه 3 فيعيد يكمل 3 فقط. والأفضل أن يعيد من الأول، يعني يستأنف. أما البناء يجوز أن يتمم، فإذا كان خرج من نصف الشوط، مثلا طاف شوطين ونصف، خرج من نصف الشوط يكمل من نصف الشوط، ولكن يرجع خطوتين إلى الخلف احتياطا حتى يضمن أنه قطع المسافة كاملة. السؤال الثاني يقول: هل من اللائق والأدب مع الله تعالى أن يقطع المصلي صلاة النافلة لأمر دنيوي؟ نحن في الأسبوع الماضي كنا نضرب مثالا أن إنسان صام نفلا فأفطر، فهل يجب عليه القضاء ولا لا؟ وضربنا له مثال آخر: صلى نافلة فقطعها، فهل يجب عليه أن يقضيها ولا لا؟ ضرب المثل غير الحكم الشرعي. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فصلاة النافلة اختلف العلماء في جواز قطعها، فبعضهم يرى أنه لا يجوز قطعها أبدا، يعني إذا كنت تصلي سنة فأقيمت الصلاة، حتى لو أقيمت الصلاة فعند الشافعية مثلا لا تقطع الصلاة، تتمم النافلة، حتى لو كبرت للإحرام فقط، قلت الله أكبر سنة الظهر أقيمت صلاة الفرض، عند الشافعي تكمل الصلاة. عند غير الشافعية إذا لم تركع ركعة كاملة تقطع، وعند ابن حزم تنقطع تلقائيا إذا أقيمت الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهو أخذها على ظاهر الحديث. المهم أنه في الأصل عدم جواز قطع لا صلاة ولا صيام، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فليس من اللائق طبعا أن يقطع الإنسان الصلاة من دون سبب لأمر دنيوي هكذا. أما الصيام بالذات ففيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم استثناء من القاعدة، قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإذا أحب أن يفطر يفطر، ولكن بعد أن يفطر أوجب عليه بعض العلماء أن يقضي ذلك اليوم. الشافعية يقولون ليس عليه قضاء واجب، عند الأحناف يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم لأنه التزم به في الشروع، ما دام بدأ به صار واجبا في حقه أن يتممه، يعني ولو في يوم آخر. هذا هو الجواب، الله أعلم. السؤال الأخير: من هم الأوابون؟ نعم، أمك، إذا نادت لك أمك وأنت تصلي النافلة، إذا كانت أمك تزعل منك إذا لم تجبها، تجبها نعم، تقطع الصلاة وتجيبها إذا كنت في نافلة، لأنه رضا الوالدين أهم من صلاة النافلة، لأنه هي نافلة وذاك فرض، تكلمنا عن هذا الحكم سابقا. من هم الأوابون؟ السؤال ورد معنا في صلاة الضحى أنها صلاة الأوابين. قل: الأواب أو آب، تعني الذهاب وإياب، ذهاب وإياب، آب يعني رجع، فالأوابون هم الرجعون إلى الله، يعني يعودون إلى الله، إذا بده شيء يرجع إلى الله فيطلب حاجته من الله، إذا أذنب يرجع إلى الله فيتوب، دائما رجع إلى الله، هذا هو الأواب. الأواب كثير الرجوع إلى الله تعالى، لأنه أواب صيغة مبالغة. هذه هي الأسئلة. نعود إلى درسنا، كنا نتحدث عن الصلوات التي تسن بغير جماعة، وذكر الشراح أشياء أخرى. آخر أظن آخر شيء تكلمنا عنه صلاة الاستخارة في الدرس الماضي. قال العلماء: ومنها ركعتا الحاجة، يستحب للإنسان إذا كما ورد في الحديث إذا كان للإنسان حاجة عند الله أو عند بني آدم، يعني إما تطلب من الله شيء خاص من الله أو تطلب من ابن آدم، عندك مثلا وظيفة تريد أن تقدم عليها، تسجل في دائرة معينة، عندك أي حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام معنى الحديث: فليتطهر ويحسن الوضوء وكذا، ثم يصلي ركعتين، ثم يثني على الله سبحانه وتعالى، يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، أنت أكرم الأكرمين. هذا ثناء على الله. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يبدأ بالدعاء، يقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. هذا الدعاء إلى هنا ينتهي. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث الأخرى، ثم يحمد الله تبارك وتعالى. هذا اسمه دعاء قضاء الحاجة، وهو يصلي قبلها ركعتين، ركعتا الحاجة، من ليل أو نهار ما دام في غير وقت الكراهة. ومنها من الصلوات النافلة أيضا المهمة جدا ركعتا التوبة. ركعتا التوبة حديث رواه سيدنا علي عن سيدنا أبي بكر، قال سيدنا علي: كان إذا حدثني أحد من الصحابة استحلفته، من باب الاحتياط، يعني لا اتهاما لهم بالكذب، من باب الاحتياط، يقول: والله أنت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. أبو بكر لا يستحلف لأنه صديق، هو صديق، يعني مرتبة الصدق عنده عالية جدا. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بما معناه: إذا أذنب العبد ذنبا ثم تطهر فصلى ركعتين واستغفر الله غفر له، معنى الحديث، وقرأ صلى الله عليه وسلم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه سنة عظيمة جدا، وعندما تجربها ستجد فرقا كبيرا. فلذلك العلماء هنا يقولون: الوضوء يكفي، ولكن يستحب أن يغتسل غسل التوبة فينظف ظاهره، ويطلب من الله أن ينظف باطنه. بعد إذا إنسان أذنب ذنب، حتى مو ذنب، أنا راح أعطيك نصيحة: إذا جلست في جلسة وحصل فيها لغو، أحيانا الواحد بيجلس مع زملائه مع أصدقائه فيكثر المزاح والضحك واللغو، فيشعر إذا كان يعني عنده يشعر بقبض في قلبه نتيجة الغفلة عن الله، هو كل الناس بحسوا فيها هي على حسب وضع الإنسان. إذا كان الإنسان متعود على الهدوء والذكر والكذا وحصل معه جلسة مثل هذه ينقبض، أما إذا طول عمره غفلة غفلة يجوز يشعر فيها سرور. المهم إذا شعرت أو لم تشعر، إذا حصل جلسة فيها قبض غفلة، روح اغتسل غسل التوبة وصلي ركعتين سنة التوبة. مو شرط واحد يكون عامل معصية، يعني شربان خمر ولا مرتكب فاحشة، لا، حتى لو معصية صغيرة اغتسل وصلي ركعتين، حاول ألا تحدث نفسك بأمور الدنيا فيها، ثم استغفر بعد الصلاة. شوف كيف تشعر بأنك إنسان ثاني، كأنه كان عليك جبل ثم ذهب هذا الجبل. هذه اسمها سنة التوبة. ومنها أيضا عند الخروج من المنزل يستحب، قال العلماء، إذا خرج الإنسان من المنزل وخاصة عند السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلف الرجل في أهله مثل ركعتين يركعهما، أو كما قال. وعندما يقدم من السفر كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالمسجد، مو في البيت، في الذهاب يصلي ركعتين ويسافر في البيت، ولكن عندما يعود يذهب إلى المسجد أولا فيصلي ركعتين القدوم من السفر، ثم يدخل إلى البيت بعد ذلك. ومنها من النوافل أيضا عند الزفاف، إذا تزوج الشاب ليلة العرس يستحب له وللزوجة قبل يعني يبدأان الحياة الزوجية بركعتين لله تعالى، يصلي فيها إماما أو كل واحد لوحده يصليان ركعتين استفتاح الحياة الزوجية بطاعة الله، استحبها العلماء، يصلي ويدعو، وكما ورد في الحديث يضع يده على رأسها على ناصيتها ويدعو بالبركة، قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه كذا، اللهم بارك لنا ووفقنا وأسعدنا إلى آخره، يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يعني أشياء أخرى ذكرت، مثل مثلا إذا كنت في بلد أو أرض لم يعبد الله فيها من قبل يستحب لك أن تصلي ركعتين، مثلا راكب في السفينة وعم تتنزه في البحر، وقفوا أمام جزيرة صغيرة، يعني غالبا أنه ما أحد صلى، انزل صلي فيها ركعتين لله تعالى تشهد لك يوم القيامة. أو ذهبت إلى أرض شركة سفر، دخلت إلى غابات مثلا في بلاد مجهولة، وجدت أناسا يعبدون الأصنام أو مشركين، أو في بلد أوروبية أو كذا يغلب على ظنك أنه ما فيها مسلمين، اذكر الله سبحانه وتعالى هناك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في الغافلين كالحي بين الأموات وكالمقاتل بين الفارين. وبعدين الرحمات التي تنزل على تلك المنطقة تأخذها كلها أنت إذا ما في غيرك، رب العالمين ينزل رحمات في كل الدنيا، بس إذا ما في وعاء قابل، ما في جهاز استقبال، تعود من حيث أتت، كما قال أحد الحكماء، قال: ربما وردت عليك المعارف والأسرار فوجدت قلبك محشوا بالأغيار فعادت من حيث أتت. الله أعطاؤه مستمر، ولكن سبحانه وتعالى حكيم، لا يضع الأمور إلا في مكانها، فتنزل الرحمات والتجليات الإلهية، المنح، فيجد المنح، تجد قلوبا صدئة متسخة لا تصلح لهذه الحكمة، فتعود فتذهب إلى غيرها. فممكن رب العالمين ينزل منحة من المنح على بلد كلهم مشركون، أنت ما في غيرك موحد لله، تأخذها كلها أنت، إذا في عشرة ممكن تتوزع على عشرة، ممكن تأخذها كلها. فهي يعني استحبها العلماء أيضا أن تعبد الله في أرض لم يعبد فيها. هو على الغالب يعني إذا ما كانت تتجدد الأرض، على الغالب إلا ما يكون مر عليها أحد، الله أعلم يعني، إلا النادر يعني. يعني أنا شفت بعيني جزيرة في البحر هنا، أخذني عليها واحد صياد مرة، هذه الجزيرة تغيب وتظهر في العام كم مرة لمدة أسبوع، عبارة عن شيء رملي، لما يصير جزر تطلع يصير فيها رمال، فهو هذا بيجلس بيروح بيتنزه فيها، يعني صياد خبرة، فيجلس فيها بعد أسبوع تختفي، تغمرها المياه لباقي السنة. فطبعا لما تغمرها المياه الرمال اللي فيها بتروح، بعدين بتطلع بيطلع فيها رمال تانية تتجدد. فهذه إذا واحد صلى عليها مثلا حلوة، تشهد له عند الله سبحانه وتعالى مثلا. قال العلماء: وأفضل هذا القسم، يعني الذي لا يصلى جماعة اللي ذكرناهم كلهم، أفضله الوتر ثم سنة الفجر. أفضل شيء فيها الصلوات كل الوتر، لأن بعض العلماء أوجبها، يليها سنة الفجر ثم الرواتب ثم الضحى. قال: وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، قال: ليش ما قدمت صلاة الليل على الوتر وكذا؟ قال: لأن المراد بهذا الحديث الصلاة المطلقة التي لا تقيد بوقت، غير الرواتب، غير الوتر، غير سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة الفجر، صلاة النافلة المطلقة. يعني واحد جالس أحب أن يعبد الله، نوى بقلبه أن يصلي لله تعالى الله أكبر، صلى 100 ركعة مثلا، كما كان يفعل الإمام أحمد، كان يصلي كل ليلة 300 ركعة لله تعالى، وعندما أصيب وسجن وضرب وخلع كتفه صار مريض وتعبان مسكين تعب سواها مية. الإمام أحمد هو تعبان 100 ركعة، وما هو صحيان 300. فهي اسمها النافلة المطلقة، هذه أفضل الصلاة، صلاة الليل بعد الفريضة، يعني نافلة الليل المطلقة أفضل من نافلة النهار المطلقة، هذا هو. ثم قال الإمام، بس نعطيكم فائدة ذكر العلماء كمان جميلة، فائدة جميلة يمكن تعرفوها بس ترتيبها حلو. قال: تحية المسجد بالصلاة، أنواع التحيات، يعني تحية المسجد بالصلاة. بس في فائدة نسيت لكم إياها الأسبوع الماضي، ذكرنا عن تحية المسجد أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا جلس ناسيا ولم يطل الفصل يقوم فيصلي، وإذا جلس عامدا لو لم يطل الفصل راحت سنة التحية. صح؟ في شغلة نسيتها، وهي أنه إذا وقف وطال الوقوف فاتت تحية المسجد أيضا. واحد دخل على المسجد وقف ما جلس، بس وقف 10 دقائق خلص كأنك جلست، لأن المقصود عدم انتهاك المسجد بدون صلاة. فإذا وقف طويل كأنك جالس، فبعض الناس بيدخل قبل الصلاة مثلا ب5 دقائق فيقف ينتظر ينتظر ينتظر ثم يسمع الأذان كله ثم يدعو، خلص راحت سنة تحية المسجد، كما أفتى فيها بعض علماء الشافعية. قال: وتفوت بطول القيام، بطول الوقوف تفوت تروح عليك. فقالوا تحية المسجد بالصلاة. طيب تحية البيت شو؟ تحية البيت الطواف، لما تدخل إلى المسجد الحرام لا تصلي ركعتين تحية المسجد وإنما تطوف، فتحية البيت هي الطواف، إلا إذا كنت تعبان أو زحام شديد لا تطيقه فبدل أن تجلس تصلي ركعتين عند ذلك. قال: وتحية الحرم، إذا واحد جاي من الحل يدخل إلى الحرم الكبير هذا تبع مكة، تحيته بالإحرام، أنك تدخل معتمرا أو حاجا يعني تحرم فتدخل، هي اسمها تحية الحرم. وتحية منى في الحج، الرمي، أول ما تصل إلى منى ترميها، هي تحية منى، ما تصلي ركعتين في منى ترمي. وتحية عرفة بالوقوف، عرفة لما تذهب إليها كان صلى الله عليه وسلم يصلي قبل عرفة عند عرب بالبرة، يصلي الظهر والعصر ثم يدخل عرفة فيقف، ما في صلاة بعرفة، للمساء بروح على مزدلفة. فتحية عرفة بالوقوف. وتحية المسلم بالسلام عليه، السلام عليكم وعليكم السلام. وتحية الخطيب يوم الجمعة، خطيب الجمعة لما يدخل ما بصلي ركعتين تحية المسجد، فتحيته خطبة الجمعة، يدخل إلى المنبر فورا ولا يستحب له أن يصلي ركعتين كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يدخل إلى المنبر مباشرة. هذه فائدة من الفوائد. نعود الآن إلى القسم الذي يسن جماعة من النوافل. قال الإمام النووي رحمه الله: وقسم يسن جماعة كالعيد، كالعيد والكسوف، الكسوف يدخل معه الخسوف أيضا، والاستسقاء، وهو أفضل، يعني هذا القسم الذي يسن جماعة أفضل مما لا يسن جماعة، لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح، يعني سنة الظهر وسنة الفجر والوتر أفضل من التراويح، مع أن التراويح جماعة، هذه السنن المنفردة أفضل من التراويح كما قالوا، وأن الجماعة تسن في التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة، هو صلى في المسجد يوم أو يومين أو ثلاثة، اقتدى به الناس فترك الصلاة في المسجد وصلى يصلي في البيت صلى الله عليه وسلم، وقال: خشيت أن تفرض عليكم، لأنه لو فرضت تصير عليها مشقة على المسلمين، فرحمة بنا لم يتابع صلى الله عليه وسلم، وبقيت هكذا تصلى فرادى إلى عهد عمر رضي الله عنه، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين في عهد أبي بكر صليت فرادى. في عهد عمر رأى سيدنا عمر دخل إلى مسجد وجد واحد عم يصلي لوحده هنا، واحد يصلي هنا، واثنين جماعة مع بعض، وثلاثة مع بعض، صار المنظر يعني مو حلو، كل واحد عم يصلي لوحده، فيها فرقة. لو صلوا في البيوت يمكن ما كان عمل، لما وجدهم هكذا جمعهم على إمامين، إمام للرجال وإمام للنساء، فجمع الرجال على أبي بن كعب وجمع النساء على سليمان ابن أبي حثمة، حطوا إمام على النساء يصلي فيهم التراويح. فهذه في عهد عمر وصليت 20 ركعة في عهد عمر، ولما رأى المسلمين قد اجتمعوا على إمام واحد قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، يعني من باب من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما رواه الإمام الترمذي بعد أن ذكر حديث التراويح، قال وعليه يعني 20 ركعة بعد أن روى حديث عمر، قال الإمام الترمذي في سننه وعليه يعني معظم أو جمهور العلماء، وعليه غالب أكثر، وعليه أكثر أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم. وقال الإمام الشافعي رأيت الناس بمكة يصلون التراويح 20 ركعة، واستمر من ذلك الزمان إلى اليوم في الحرمين يصلون 20 ركعة. في عهد الإمام مالك صليت التراويح في المدينة المنورة 36 ركعة، لأن هي نافلة يجوز زيادتها ونقصانها، لأن هي غير ليست مفروضة. الإمام مالك ليش صلوا أهل المدينة 36؟ غاروا من أهل مكة، أهل مكة كانوا يصلون التراويح 20، كلما صلوا 4 ركعات يستريحون فيطوفون بالبيت 7 أشواط، فعوض أهل المدينة بدل 7 أشواط ضافوا 4 ركعات، في عندك 4 فراغات بين بين التراويح، 4 × 4 = 16، وكل 4 × 16 وهناك عندك 20 صاروا 36 ركعة. فقالوا أن هذه خاصة بأهل المدينة، فالعلماء الذين رأوا أن التراويح 8 ركعات قال يجوز أنك تصلي 8 ركعات، إذا المأمومين حبوا تصلوا 8 ركعات صلي، ولكن 8 ركعات تكون مثل ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي. قال فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، مو 8 ركعات تقرأ قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق، لا، 8 ركعات كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود وكذا. المهم يعني العلماء ذكروا أنه يستحب أن تصلى التراويح 20 ركعة، إذا حبيت صلي 8 يصح، 10 يصح، ركعتين يصح، فهي ليست مسألة خلاف وشجار وكذا، المهم أن نكون عبادا لله تعالى، نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان هو سنة مؤكدة، إيمانا يعني تصديقا بالله سبحانه وتعالى وبالثواب وأنه حق كذا، معتقد أنه فضل، واحتسابا يعني يحتسب الثواب عند الله ويخلص في عبادته لوجه الله. فلا لا داعي للخلاف والقتال كما يحصل في بعض الأماكن، يتقاتل الناس على سنة فيرتكبون محرمات، لا. قال وأن الجماعة تسن في التراويح. والإمام مالك أذكر أنا يعني ما رجعت الآن، ولكن أذكر أن الإمام مالك يستحب لمن يحفظ القرآن غيبا أن يصلي التراويح في بيته منفردا ليقرأ القرآن كله على عن ظهر قلب في الصلاة، يعني عشان يراجع محفوظاته. الإمام مالك يرى هيك، أذكر أن الإمام مالك يرى أن الإنسان اللي حافظ قرآن غيب يستحب له أن يصلي ببيته لوحده صلاة التراويح، بس بشرط أنه يقرأ القرآن، مو يروح يكسل بالبيت يتكاسل، إذا بده يتكاسل لا صلي مع الجماعة، وإذا براجع مع الإمام الإمام يقرأ ختمة كمان بيكون أحسن، كما قال العلماء وفعلها بالقرآن يعني التراويح بالقرآن كله في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص، يعني أن تقرأ ختمة كاملة في التراويح أفضل من أن تكرر سورة الإخلاص، مع أن سورة الإخلاص فيها أجر كبير بس قراءة الختم الكامل أفضل كما قال العلماء. خلصنا من الهي. قال ولا حصر، ولا حصر للنفل المطلق. هلا خلصنا المقيد بجماعة وانفرادي، الآن النفل المطلق، أصلي لله تعالى ما له أي سبب، هيك عبادة لله، بصير ولا ما بصير؟ بصير. قال ولا حصر للنفل المطلق، صلي 2، 4، 6، 8، 10، 100، 200، 1000 قد ما بدك. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل. في رواية الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليقل. فإن أحرم بأكثر من ركعتين، هلأ صلاة النفل المطلق في إلى أحكام خاصة فيها تختلف عن الصلوات المعروفة لديكم. مثلا فإن أحرم بأكثر من ركعة، واحد أحرم نوى يعني بقلبه أن يصلي 10 ركعات لله تعالى، فله التشهد في كل ركعتين، صلى ركعتين وتشهد وقام للثالثة، ما سلم جلس صلى ركعتين تشهد في الرابعة وتشهد في السادسة وتشهد في الثامنة وتشهد في العاشرة. التشهد في الأخيرة ركن ما بتصح الصلاة بدونه، أما التشهدات الأولى مثل التشهد الأول في صلاة فريضة سنة، يعني لا تبطل الصلاة بتركه، ولكن لك أن تتشهد كل ركعتين. وفي كل ركعة قال الإمام النووي الصحيح منعه في كل ركعة، الرافعي قال كل ركعة ممكن تتشهد في الركعة الأولى والثانية والثالثة، صلي ركعة وتجلس صلي ركعة. قال النووي لا، كل ركعتين إيه مظبوط، لأن لها شبها بالفرائض، أما كل ركعة ما في صلاة كل ركعة فيها جلوس، وهذا هو الصحيح. طيب هلأ مسألة ثانية تختص بالنوافل المطلقة. قال وإذا نوى عددا فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما، يعني أنا قررت قمت في الليل أو في النهار قبل الظهر بساعة، بعد ما خلصت الضحى حبيت صلي لله تعالى 100 ركعة، أصلي لله تعالى 100 ركعة الله أكبر، وأنا بالركعة 50 قلت والله كتار 100 خلص بكفوا 52، غيرت رأيي وأنا بال50 ساويتهم 52، بصير بشرط أن نويت 52 قبل ما أصل إلهم، قبل ما أصل للزيادة، أو بدي نقص وأنا عم صلي ناوي 100 قررت ساويه 70 أو بزود ناوي 10 لقيت حالي متنشط فقررت ساويه 30، بس شرط قبل ما أوصل للعشرة، قبل أن أصل إلى العشرة بزود قرر ساويه 30. طيب هل يصح هذا في النوافل المقيدة؟ يعني سنة الظهر، واحد نوى سنة الظهر 4 ركعات فأقيمت الصلاة، هل له أن يختصرها إلى ركعتين؟ قال لا، إلا في حالة واحدة، إذا لما نوى سنة الظهر أطلق لم يحدد في قلبه لا 2 ولا 4، نوى أصلي سنة الظهر الله أكبر، هو في الركعة الثانية أقيمت الصلاة قرر أنه يساوي 2، أما إذا نوى من البداية 4 لازم يكمل 4. ليش؟ لأنها راتبة مقيدة، الوتر الرواتب لا تستطيع أن تغير فيها إلا إن نويتها مطلقة. واحد قام يصلي الوتر قال أصلي بقلبه وتر الليلة، أصلي لله تعالى وتر الليلة بدون ما يحدد 1 ولا 3 ولا 5 ولا 11 الله أكبر، هو عم يصلي قرر يساويهم 5 يصيروا 5 ماشي غير، بس لما نوى 5 ما عاد يصيروا 7 خلاص انتهى صاروا 5. أما النفل المطلق الذي ليس مقيدا لك أن تزيد فيه وتنقص منه بشرط تغيير النية قبل الزيادة وقبل النقص. شايف محلها المسألة هي؟ وإلا فتبطل، وإلا فتبطل، يعني واحد كان ناوي ركعتين وما قرر يساويهن 3 وقام عمدا إلى الثالثة بدون نية بطلت مثل اللي عم يزود في الصلاة. قال فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا، أنا اللي قلت عمدا، قال لو قام لها سهوا فالأصح واحد ناوي لله تعالى ركعتين، هو جالس متشاهد متعود هو أن يصلي أربعة، قام لما قام وقف سهوا، شو بيعمل؟ بيجلس، بعد ما بيجلس بينوي بقلبه الزيادة إلى الثالثة، بتشهد وبقرر يساويون ثلاث يساويون أربعة وبيقوم، بعدين بيسود للسهو لأنه هالقيامة اللي قاموا كان سهوا، فيسود للسهو في آخر الصلاة. في قول تاني إنه ما دامت مطلقة إذا قام خلص بيكمل يساويون أربعة، بس الأصح إنه لا بيرجع بيجلس بينوي يساويون أربعة بعدين بيقوم ويسجد للسهو مقابل القيام الذي قامه سهوا. قال فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوا فالأصح، ما دمنا قلنا الأصح يعني في مقابل قول تاني اسمه الصحيح، والأصح هو الأقوى والفتوى عليه، فالأصح أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء. خلاص خلصنا النفل المطلق. قلت يعني قال الإمام النووي رحمه الله نفل الليل أفضل، يعني كأنك تسأل أيهما أفضل أن أتنفل ليلا أم نهارا؟ الليل أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأوسطه أفضل، أي جزء من الليل أفضل؟ أول الليل ولا وسطه ولا آخره؟ قال الوسط أفضل، أفضل من الأخير، لأن سيدنا داود هيك كان يعمل، سيدنا داود قيام داود أفضل القيام، كان يقوم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان يقوم السدس الرابع والخامس من الليل، يعني لو قسمت الليل مثلا الليل 12 ساعة، 12 ساعة بينام 6 ساعات وبعدين بيقوم 4 ساعات وبعدين بينام ساعتين، هذا هو. قال ثم آخره، يعني أول شيء أفضل شيء في الليل الوسط، ثم الآخر ثم الأول، آخر مرحلة في الأفضلية أول الليل، لأن أول الليل هو صحيان صحيان صلي بنا، ولذلك قال وأن يسلم من كل ركعتين، الأفضل في قيام الليل التهجد والليل النفل المطلق أن تسلم من كل ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ركعتين وتسلم، صلي ركعتين وتسلم، هذا أفضل شيء. لو حبيت صلي أربعة وتسلم ستة وتسلم يجوز. قال ويسن التهجد، مشان هيك قال تبع أفضل الليل نصه التهجد. ما هو التهجد؟ الهجود في اللغة العربية هو النوم، الهجود هو النوم، والتهجد هو ترك النوم، فمن نام ولو دقيقة ثم استيقظ فصلى من الليل سميت صلاته النافلة تهجدا، أما إذا كان مستيقظا ولم ينم وصلى فهو قيام ليل لا تهجد، فكل تهجد قيام ليل وليس كل قيام ليل تهجدا. أيهما أفضل؟ التهجد طبعا أفضل من قيام الليل العادي، لأن فيه مشقة على النفس أكثر، فيه مجاهدة للنفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فمن جملة هوى النفس الأشياء اللي تحبه النوم، النفس تحب النوم، فلما يضغط عليها ويقوم ويصلي ويترك الفراش أصعب ما يكون هو أصلا مستيقظ فيصلي وينام. قال ويكره قيام كل الليل دائما، مكروه الواحد دائما على طول يقوم الليل كله كله كله طول الليل، إلا حالات استثنائية جدا. شو هي الحالات الاستثنائية؟ أنها لا تعطله عن وظيفته في النهار ولا عن حقوق زوجته ولا حقوق أولاده ولا يمرض بها ولا ويكون مستلذا بالصلاة، يعني هي حالات خاصة جدا لأشخاص خاصين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن عبد الله ابن عمرو ابن العاص كان يقوم الليل كله، طبعا عبد الله قصر في حق زوجته لأنه أبوه عمرو بن العاص سأل كنته اللي هي زوجة بنت ابنه، قال كيف ابني معك؟ قالت له ما شاء الله حلو رجل صالح تقي كثير، صيام بالنهار وقيام بالليل وكل يوم بيقرا ختمة. فعرف انه عم تشتكي، هي ما عم تندح، عم تندحه بس هي عم تزمه. في رواية قالت له لم يكشف لنا كنفا، من يوم ما تزوجها ما شافه ولا شافته. فراح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، بالليل قائم بالنهار صائم، والزوجة طيب وين راحت؟ فقال بلى يا رسول الله. فقال لا تفعل، صوم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا. وفي روايات بقى تانية إن لزورك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا كذا، فأعطي كل ذي حق حقه. أما واحد مثل الإمام أبو حنيفة لما كان يقوم الليل 40 سنة آخر حياته صار يقوم الليل، كان يؤدي حقوق النهار وحقوق العباد وحقوق العلم وحقوق الزوجة، ومثله الذين كانوا يفعلون هذا. مثلا الإمام النووي كان يصوم دائما إلا الأيام التي يجب فطرها كالعيدين، كان يصوم طول السنة. بس الإمام النووي ما عنده زوجة ولا عنده أولاد ولا عنده شيء، يقوم قد ما بده يصوم قد ما بده، ما تعطل أحد معه ماشي. فهذا لذلك قال ويكره قيام كل الليل دائما. أما مثلا ليلة نشط قامها والليلة الثانية نام ماشي الحال. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام مكروه أيضا. متى تقوم الليل؟ قال ولا بس ليلة الجمعة، كل الليالي نايم ليلة الجمعة بيقوم، هذا مكروه تخصيصها للنهي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في خبر صحيح مسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. مكروه الواحد يخصصها بالصلاة. بعض العلماء قال إذا أحياها بغير القيام يعني بغير الصلاة فلا يكره. مثلا جلس طول ليلة الجمعة يصلي على النبي، صلى شوي صلاة، صلى 10 ركعات كذا، مو كل صلاة لأنه في نهي بالقيام، القيام يعني الصلاة. قال فأحياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، إذن هذا مطلوب. فقال بعضهم أنه لا يكره إلا بالصلاة إذا خصصها. أما إذا كان يقوم ليلة الأربعاء وليلة الخميس وليلة الجمعة زالت الكراهة. مثل صيام يوم الجمعة وحده مكروه، صيام يوم السبت وحده مكروه. حط مكروه على مكروه تزول الكراهة، تعرفها هي؟ مكروه زائد مكروه يساوي لا مكروه. إفراد الجمعة بالصيام مكروه، إفراد السبت بالصيام مكروه، إفراد الأحد بالصيام مكروه. صوم أحد وسبت وراء بعض، صوم خميس وجمعة، جمعة وسبت تزول الكراهة، لأنه إفراده بس مكروه، إذا ضميته لما بعده أو لما قبله تزول الكراهة. وقال العلماء أيوة هون قال يكره قيام كل الليل دائما وتخصيص ليلة الجمعة بقيام وترك تهجد اعتاده. إذا الله أكرمك وعودك على قيام الليل أو التهجد لا تتركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، رواه الشيخان يعني أبو البخاري ومسلم. وغالبا غالبا إذا كان الإنسان له عادة من هذه الطاعات ثم تركها غالبا تكون عقوبة له، لأنه لم يشكر الله عليها، لأن ربي تكفل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فما دام راحت النعمة هي إذن هي عقوبة، إما بذنب ارتكبه أو بقلة الشكر عليها. فلذلك إذا كان لك ورد معين وتركته عليك، أول شيء تبدأ بالاستغفار وتطلب من الله أن يعيد عليك هذه النعمة. مثلا شخص كان متعود يصلي الضحى ويصلي قيام الليل ويقرأ جزئين قرآن ويتصدق ب10 ريال ويعمل كذا، يوصل أرحامه يزور خالته يزور عمته، فجأة وجد نفسه الجزئين قرآن صار بالشهر يقرأ مرة، وال10 ريال بطل يتصدق، والضحى كانت 10 ركعات صارت ركعتين أو بطل، قيام الليل صار ينام لبعد الصلاة. معناته هذا عم يتعاقب، ومع ذلك هذه العقوبة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنه ينبهك ينبهك. ف فكونك انتبهت هذه نعمة جديدة من الله عليك تحتاج إلى شكر، فتستغفر وتطلب من الله المعونة أن يعيدك مرة ثانية إلى ما أكرمك به من طاعة، درس علم، صلاة جماعة، أي توفيق من الله وفقك إليه اشكر الله عليه حتى لا تذهب عنك هذه النعمة. انتهينا، بقي بس بعض ال لشوف قديش باقي، باقي كم؟ خمسة بس. ايه نكمل لك عن الباب الأولاني قبل ما نبدأ بالباب الجديد اللي هو صلاة الجمعة. في هون عندي بالشرح خاتمة فيها فوائد. قال الإمام الشربيني رحمه الله، قال: يسن أن يفصل بين سنة الفجر والفريضة باضطجاع عن يمينه للاتباع. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى سنة الفجر اضطجع على جنبه الأيمن ثم يقوم للصلاة. وفي رواية أبي داود والنسائي، أبو داود والترمذي عفوا، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى سنة الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن. ولذلك عند الشافعية هذه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة الاضطجاع على الجنب الأيمن. ومن السنن عندما تصلي سنة الفجر يستحب أن تقرأ فيها في الركعة الأولى مع الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الإخلاص يعني قل هو الله أحد، وكذلك في سنة الاستخارة، وكذلك في سنة الطواف يستحب أنك تقرأ قل يا أيها الكافرون قل الله أحد. في سنة الفجر في سنة ثانية غير قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ أحيانا في الركعة الأولى قولوا آمنا، في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا لعند مسلمون، وكان يقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا، وهي في آل عمران كمان إلى قوله مسلمون. الأولى تنتهي بقوله مسلمون والثانية تنتهي بقوله مسلمون. هذين الآيتين يستحب أن تقرأهما في سنة الفجر. قال الإمام النووي في المجموع: هذه آداب نتعلمها. قال: يستحب أن ينوي الشخص القيام عند النوم، يعني لما تنام انوي بقلبك أنه أنا إن شاء الله بدي قوم الليل، بدي قوم قبل الفجر صلي ركعتين أو أكثر واستغفر وأدعو. إذا نمت وأنت فعلا صادق بدك تقوم يكتب الله لك أجر القيام ويكون النوم صدقة من الله عليك، وإذا قمت كان نورا على نور. هذا واحد. قال: وأن يمسح المستيقظ النوم عن وجهه. أول ما تقوم من النوم تمسح وجهك بيدك وتقول لا إله إلا الله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. هذا واحد. بعدين تتوضأ، بعدين تصلي ركعتين خفيفتين، تفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، بعدين طول ما شئت. هذه من السنة، وحتى صحيا فيها فائدة. كل إنسان مستلقي يلين جسمه، ها بعدين مثل عم يحمي، ها بعدين بيبدأ. أما إذا بدأ دغري على طول قرأ طول يعني طويل سورة البقرة أو كذا يتعب. قال: وأن ينظر إلى السماء. يستحب لما تستيقظ تنظر إلى السماء، فإذا كنت في البيت يا بتفتح الشباك يا بتطلع على السطح يا على برا على الدار، تنظر إلى السماء إلى النجوم وتقرأ آخر سورة آل عمران آخر عشر آيات متفكرا متدبرا. قال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها. ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا إلى آخر السورة. يستحب أن تقرأها قبل الفجر عند قيام الليل. وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين. والسنة، هذه آخر أدب من الآداب المهمة، باقي سنتين أو ثلاثة. السنة أن يتوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسراء. كيف أقرأ أنا في الصلاة في الليل؟ قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. بين ذلك سبيلا هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: كان يسر أحيانا ويجهر أحيانا، كل ذلك قد فعل. يعني حالا يكون واحد تعبان يقرأ سرا، وأحيانا كثير متنشط بيقرأ جهرا، أما في الحالة العامة لا جهر ولا سر، يعني يقرأ هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ها خلاص سمع نفسه ولا يزعج أحد ولا يسر نهائي، لأنه أنشط وأكثر تدبرا ولا يتعب الإنسان بها. قال: وإطالة القيام فيها أفضل من تكثير عدد الركعات. إذا كنت تتنفل مطلقا في الليل إطالة القيام أفضل، يعني أنا بصلي ركعتين في الليل أقرأ البقرة وآل عمران، أفضل ما صلي أربع ركعات أقرأ فيها قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق مثلا. إطالة القيام أفضل من تكثير عدد الركعات في الليل. أما في النهار لأنها صلاة سرية فتكثير الركعات أفضل من إطالة القيام. حبيت الساعة 9 الصبح تصلي لله تعالى 10 ركعات، ساوين 20، كتر ركعات بس لا تطول القراءة. الفاتحة وقل الله واحد، فاتحة وإنا أعطيناك الكوثر، فاتحة ولم نشرح لك صدرك، تعمل 10-15 ركعة بربع ساعة بنص ساعة مثلا. في النهار تكثير الركعات أفضل، في الليل إطالة القيام أفضل. شايف؟ آخر وحدة قال: وأن ينام من نعس في صلاته حتى يذهب نومه، ها؟ ولا يعتاد منه غير ما يظن إذا امتعد. يعني ورد في الحديث أنه يسب نفسه يقوم فيدعو، فإذا نعس الإنسان وجد أن النوم عم يغلبه خلص يسلم يروح ينام، ما يعني يضغط على نفسه ويصلي، لأنه ممكن بدل ما يدعي يسب حاله أو يدعي على أولاده أو كذا. ولا يعتاد منه غير ما يظن إدامته عليه، يعني أنت متوقع من نفسك أنك تستطيع المداومة على أربع ركعات، إذا صاروا ستة غالبا لن تداوم عليها، خلص داوم على أربعة، خليك على أربعة بس.